بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء، عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رجاه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ختم المؤلف باب الوضوء بهذا الحديث، وفي الحقيقة مناسب لموضعه، فهذا ذكر يشرع بعد الوضوء. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يتوضأ وضوءا صحيحا، فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له. إلا فتحت له أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية. في دلالة على استحباب هذا الذكر شهادتين بعد الوضوء، فيستحب للمتوضأ أن يتشهد الشهادتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا في الحقيقة فيه تناسب، لأنه بذلك يجمع بين الطهارتين، بين الوضوء بالماء الذي يرفع الحدث، وبين الشهادتين اللتين يحصل بهما تحقيق التوحيد وتجديد التوحيد وتأكيد التوحيد الشهادة. فبالشهادتين تحصل الطهارة من دنس الشرك، وإن كان هو في الحقيقة المسلم قد حصلت له هذه الطهارة بإسلامه وخلص من نجس الشرك، لكنه كل ما يقول المسلم هذه الشهادة فهو تأكيد لتوحيده وتجديد وتأكيد: أشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة تتضمن العلم والإقرار، العلم والانقياد، علم القلب وانقياد القلب، والإقرار باللسان. وقول فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيه دليل على أن أبواب الجنة ثمانية، وهذا يدل على أن الوضوء وإسباغ الوضوء مع النطق بالشهادتين من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، وأنه يكون أهلا لأن يدخل من أي أبواب الجنة شاء. ولهذا قال: يدخل من أيها شاء. ومعلوم أن دخوله الجنة ليس الآن، ليس في هذه الحياة إنما هو في الآخرة. فهذا يشعر بأن المراد أنها تفتح له، أو يكون ممن تفتح له أبواب الجنة ويدخل من أيها شاء. ولكن هذا من أحاديث الوعد التي يجب أن يعني يعلم أن هذا الثواب المترتب لا بد فيه من الاعتبارات والشروط الأخرى، معلوم بالضرورة أن وضوءه هذه المرة ونطقه بالشهادتين ليس بمجرده يترتب عليها، فالأسباب يتوقف أثرها على شروط وانتفاء موانع. وهذا الشأن كله في نصوص الوعد والوعيد، نصوص الوعد والوعيد كلها تخضع لهذه القاعدة، أو كلها تجري في هذه القاعدة. غاية الأمر أنها تدل على أن هذا الفعل سبب للوعيد، لهذا الوعيد المرتب، وأن هذا الفعل سبب لهذا الوعد. فلا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض حتى يستقيم الفهم ويستقيم العلم ويستقيم العمل. المهم أنه يدل على فضل الوضوء وفضل هذا الذكر بعد الوضوء. وعند الترمذي الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهي زيادة مناسبة أيضا، فإن قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مناسب للوضوء والشهادتين. فبالتوبة تحصل الطهارة، توبة التامة تحصل بها الطهارة من جميع أدناس الذنوب، الشرك والبدو. وبالتطهر وبالوضوء يحصل التطهر الذي يحبه الله. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو يحب المتطهرين الذين يفعلون ما شرع الله لهم من الوضوء والغسل، من الوضوء والغسل. ويحب التوابين الذين يتوبون إليه كثيرا، يتوبون مما يقعون فيه من ذنوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالعبد إذا قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، المعنى اجعلني من الذين تحبهم، اجعلني من التوابين والمتطهرين الذين تحبهم، فهو مناسب. الله المستعان. اقرأ شرع الشيخ على الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: نبدأ بدرجة الحديث أو درجة الحديث. نعم، لا ما نحتاج إليه. في مفردات الحديث ثم الفوائد، ما يؤخذ من الحديث. نعم أقول بس الفوائد يمكن. ما يؤخذ من الحديث أولا فضيلة الوضوء وما يعود به على صاحبه من الثواب الجزيل. ثانيا مشروعية إسباغ الوضوء وإتمامه وما يحصل به من الأجر العظيم. ثالثا فضل هذا الذكر الجليل وأنه سبب السعادة الأبدية وهو مستحب بإجماع العلماء هنا وبعد الفراغ من الغسل والتيمم لأنه طهارة فسن فيه الذكر. يعني أن هذا الذكر لا يختص بالوضوء بل أيضا الغسل مناسب قياسا على رابعا أن إسباغ الوضوء والإتيان بعده بهذا الذكر من أقوى الأسباب في دخول الجنة. خامسا إثبات البعث والجزاء بعد الموت. سادسا إثبات وجود الجنة وأبوابها الثمانية والتخيير في الدخول والتخيير في الدخول من أبوابها لصاحب العمل الفاضل ممن طهر ظاهره وباطنه. إيش؟ والتخيير. إيه كمل. في الدخول من أبوابها لصاحب العمل الفاضل. لصاحب العمل الفاضل. أي نعم. ممن طهر ظاهره وباطنه. سابعا تفتيح أبواب الجنة لصاحب هذه المنزلة يحمل على أمرين أحدهما تيسير الوصول وتسهيل سبل الخير إلى تلك الأبواب بمعنى أن الله تعالى يهيئ له أسباب الأعمال الصالحة التي تبلغه هذه الأبواب. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثاني معنى فتحت أي ستفتح يوم القيامة فوضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه وقربه وهو ضرب من التعبير البلاغي. هذا كثير أتى أمر الله. قال تعالى أتى أمر الله. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثامنا مطابقة هذا الذكر مكمل لطهارة الوضوء فإنه بعد أن طهر ظاهره بالوضوء بالماء طهر باطنه بعقيدة التوحيد وكلمة الإخلاص التي هي أشرف الكلمات. تاسعا كلمة التوحيد هي مجموع شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فلا تكفي إحداهما عن الأخرى. عاشرا زيادة الترمذي لا تنافي الحديث ولا تعارضه وهي زيادة من ثقة فهي زيادة مقبولة فيكون الدعاء بطلب التوبة وتطهير الظاهر بالماء وتطهير الباطن عن الأخلاق الرذيلة والتطهر من دنس الذنوب والمعاصي مناسب عند انتهاء التطهر من الحدث الأصغر والأكبر. فالتوبة طهارة الباطن والوضوء طهارة الظاهر فكان ذكرهما جميعا في غاية المناسبة فهو من الأدعية المستحبة في هذا الموطن. وقال الطيبي قول وقال السعدي لا الطيبي الطيبي اين وقال الطيبي قول الشهادتين عقب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الخبث والحدث. وقال الصنعاني ولا يخفى حسن ختم هذا الباب بهذا الدعاء ختم هذا الباب بهذا الدعاء مناسب جدا. الحادي عشر قال ابن القيم كل حديث في أذكار الوضوء التي تقولها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل لها وحديثها مختلقة مكذوبة فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا علمه أمته إلا ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره ولا نقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة. وقال النووي الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون. وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير روي عن علي من طرق ضعيفة جدا. الثاني عشر قال شيخ الإسلام رحمه الله الوضوء عبادة كالصلاة والصوم فهو لا يعلم إلا من الشارع وكل ما لا يعلم إلا من الشارع فهو عبادة. وقال من اعتقد أن البدعة قربة وطاعة وطريق إلى الله تعالى وجعلها من تمام الدين فهو ضال. الثالث عشر التواب اسم من أسماء الله تعالى ويسمى الإنسان أيضا بالتواب، ولكن الاشتراك هو باللفظ فقط، أما المعنى فالله تعالى وصف نفسه بأنه تواب بقوله فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، يعني أنا الذي أوفق عبادي للتوبة وأقبلها منهم. ووصف عباده بالتوبة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فوصفهم بكثرة الرجوع إلى الله تعالى مما عسى أن يبدر منهم من الذنوب، فلكل لفظ معنى غير معنى اللفظ الآخر، مع العلم بأن الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته. وتوبة العبد لله تعالى واجبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وللتوبة النصوح شروط، أحدها الندم على ما وقع من الذنب، الثاني الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسا به، الثالث العزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، الرابع الإخلاص لله تعالى في التوبة، الخامس أن يتوب قبل حضور الأجل ومعاينة مقدمات الموت، السادس إن كان الحق الذي عليه لآدم رده إليه أو استسمحه. انتهى. لا إله إلا الله إن الله. اسمه التواب نبه ابن القيم في النونية وفي غيرها أنه يتضمن معنيين: التوفيق للتوبة وقبول التوبة. التوفيق، أما التوفيق للتوبة فهو تابع للمشيئة، فتقول الله يتوب على من شاء، يتوب على من شاء يعني يوفق من شاء. وأما التوبة بمعنى القبول فلا تقول إنه يتوب على من شاء، بل يتوب على من تاب، من تاب إليه التوبة النصوحة، تاب الله عليه. إنما التوبة على الله، هذه التوبة بمعنى القبول، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومن النوع الأول قوله سبحانه وتعالى يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، يعني أو يتوب عليهم إن شاء بأن يوفقهم للرجوع إليه.